عزيزي المستمع، يسافرون شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، يبحثون عن العلم والمعرفة، حاملين الوطن في قلوبهم، راسمين في أحلامهم شكل المستقبل ومسؤولية الأجيال. نحن معهم هناك وهم معنا هنا، مع المبتعثين. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مع المبتعثين. نرحب بضيفنا لهذه الحلقة طالب بندر بن سامي الهاجري، المبتعث لدراسة مرحلة البكالوريوس في تخصص الطب البشري في ألمانيا وتحديدا في برلين. حياك الله يا بندر. أهلا وسهلا، حياكم الله، أشكركم على الاستضافة وأتمنى أني أفيد المستمعين. حياك الله معنا، وإحنا نشكرك أيضا على قبولك دعوة البرنامج وإعطائنا هذا الوقت الثمين. بندر، بداية أود أن أسألك، كيف بدأت فكرة الابتعاث لديك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الابتعاث فكرة طرأت على بالي من يوم شفت برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله الله يرحمه. أنا أسمي الملك عبد الله هو أب المبتعثين، لأنه هو اللي سمح لنا الفرصة أننا نكمل التعليم ونتعرف على هذه الثقافات المختلفة. فالشهادة لله أنها خرجت بشكل طارئ. كنت أتمنى أني أدرس الطب، فرأيت أنه أفضل دول العالم في دراسة الطب هي ألمانيا، ورأيت أنها متاحة في البرنامج، فيسر الله أني أروح لألمانيا. جميل. يعني أنت الآن قاعد تدرس البكالوريوس، ما جربت يعني ودرست بكالوريوس هنا في السعودية؟ في كثير من الطلاب يعني قبل الابتعاث حتى لدراسة البكالوريوس يكون لهم مثلا تجربة في جامعة معينة أو في تخصص معين أحيانا، ثم تتاح له الفرصة ويذهب. أحسنت. أنا درست سنة كاملة في جامعة الملك سعود في السنة التحضيرية، ومن بعدها أنا رحت للابتعاث. طبعا لما تسألني عن الفروقات بين التجربتين، بعد شوي بنجي الفروقات، بعد شوي ولابد أن نتوقف عند الفروقات، وهذا يعني أمر مهم جدا للمستمع يعني لك أنت أيضا. اللي أبغى أسألك الآن، إيش السبب اللي خلاك أنت الآن الفرصة متاحة لك ودرست في جامعة الملك سعود، ويعني كان عندك إشكالات مثلا معينة في السنة التحضيرية ولا ماشي مضبوط؟ الصراحة أني أنا لما درست في السنة التحضيرية رأيت، وطبعا ممكن بعض الناس يقولون هذا غرور، ولكن ربما الإنسان دائما يرى الهدف وين ويسعى له. أنا رأيت أن المجموعة اللي كانت حولي والقصور فيهم طبعا، أني أرى أني ممكن أقدم أفضل من اللي أقدم حاليا. رأيت أن المجموعة اللي حالي اللي كانت تلك المدة أو في ذلك الوقت كانوا في نفس مستواي. جميل. فرأيت أني ما مستحيل أني أطور نفسي بالناس أنا من الأوائل فيهم، أو أني أنا وياهم على مستوى واحد من الاجتهاد. فسبحان الله، سبحان الله، الآن لما تسألني عن المستوى وينك أنت من الطلاب، في ناس كثير فوقي. يعني الاختلاف في الاجتهاد بيني وبين الطالب الألماني العادي جدا عظيم وشاسع جدا. يعني فرق كبير بيني وبين الطالب الألماني، حتى من ناحية الأساسات. أساسات المواد مثلا الرياضيات، مثلا الأحياء، فرق كبير بين الطالب اللي جاي مثلا من السعودية، أتكلم عني شخصيا طبعا، والطالب الألماني. طيب بندر، أنا بسألك الآن عن المدة اللي قضيتها الآن، كم لك الآن؟ أنا الآن أتممت 4 سنوات. ما شاء الله تبارك. طيب نبي نرجع الآن للبدايات. أنت الآن يعني خلاص قررت هذا القرار واستعنت بالله عز وجل وذهبت. بكل أمانة ما كان عندك مثلا هاجس يعني خوف أو أحيانا حتى تردد؟ يعني أنا أقصد خوف من التجربة الجديدة، خوف من أحيانا حتى الفشل، لكن أنت كيف تجاوزت هذه الأمور؟ سؤال جميل جدا جميل. في ملتقى المبتعثين، وهذا الملتقى عادة ما يكون قبل الإنسان ما يطلع البحث، هذا يعني تبع خطة برنامج خادم الحرمين الشريفين، أنا سألت نفس السؤال اللي أنت طرحته عليه. حلو. كان في ضيف كان الضيف هذا والله نسيت منه، ولكن فتح باب الأسئلة وسألت نفس السؤال، قلت للضيف هل في يوم من أيام ابتعاثك ندمت على أنك طلعت، أو جاء في بالك أني ليش أنا هنا، ليش أنا طلعت مبتعث بالصيغة هذه؟ سبحان الله الآن تسألني نفس السؤال، الجواب نعم وأكيد، وشيء طبيعي جدا الإنسان يقول يا أخي وش جابني هنا، لأن الصعوبات دائما موجودة للمبتعث، الضغوطات دائما موجودة على المبتعث. مستحيل أنك تقابل إنسان جالس بين أهله بين ناسه، سواء حتى لو كان مو في مدينة فيها أهله، يعني يا أخي السعودية كلها أهلي، سبحان الله هنا لا، في بعض الأيام ضيق نفسك ويضيق خاطرك وتقول يا أخي يا ريتني جالس، بس لما تذكر الهدف اللي جاي علشانه ويعني وفعلا تتمنى أنك تخدم دينك ثم وطنك وترفع اسم وطنك وأهلك، تقول لا كل شيء هون علشان الواحد يحقق هذا الهدف. جميل. طيب أنت الآن تجاوزت هذه المرحلة وقررت القرار، كيف عشت الأيام الأولى للابتعاث وأنت خاصة يعني أنه رايح لمنطقة ممكن يعني بعيدة كل البعد عن ثقافتنا وبعيدة أيضا عن يعني طريقة المعيشة والحياة مختلفة كليا، وحتى باللغة يعني ربما نتكلم مع الطلاب اللي يبتعثون لمناطق فيها الإنجليزية متوفرة بشكل كامل تهون عليهم يعني بشكل أو آخر، لكن أنت الآن يعني رايح المكان أعتقد يعني حسب معلوماتي أنهم ما يتكلمون إنجليزية بشكل كثير ولا لا؟ صحيح صحيح. طبعا في فرق كبير بين الإنسان المبتعث لأمريكا والمبتعث لأوروبا بشكل عام وألمانيا بشكل خاص. أنا طبعا من الناس اللي أخطأوا التفكير أو أخطأوا التخمين صح التعبير، فإني كنت أتوقع أني رايح لبلد كنت أتوقع الابتعاث كله زي أمريكا، وهذا خطأ، هذا أكبر خطأ ممكن يطلع به المبتعث اللي جاي لألمانيا أو جاي لأوروبا بشكل عام. ألمانيا تختلف اختلاف تام عن أمريكا بشكل خاص وعن بقية العالم. ألمانيا لها طابعها الخاص، لها لها لها العادات الخاصة، لها تقاليدها الخاصة، حتى يعني أسهل مثال ممكن زي ما تفضلت اللغة. يعني اللغة مثلت عائق كبير جدا، لما طرعنا كانوا يقولون إنه الألماني زي الإنجليزي، لا مو زي الإنجليزي أبدا، حتى الناس اللي ما كان اللي كان معها انجليزي تعبت كثير، والناس اللي ما كان معها انجليزي مشت في الالماني، فما في كان رابط بين الانجليزي والالماني، اللغه كانت حاجز كبير ولم يكن اكبر الحواجز. انا اتوقع ان اكبر الحواجز في المانيا كان معرفه النفس الالمانيه كيف تفكر، معرفه العقليه الالمانيه كانت صعبه جدا في بدايه الابتعاث، بس لما تدخل مع الالمان لما تعرفهم ترتاح، يعني الواحد لما يعرف الإنسان اللي قابله يرتاح يعرف كيف يتصرف معه. في مثال جميل جدا للتعريف طبع أو طبيعة الألمان، يقول لك الألماني زي جوز الهند، من برا تشوفه قاسي جدا، يعني تقول ليش هذا، حتى ما أقدر آكل، بس لما تفتح جوز الهند يعني لما تدخل مع الألماني وتتعامل معاه من جواه وتدخل بيته حالي وحلو، ما ودك تتركه، ودك كل يوم تأكل جوز الهند. جميل. هذا فعلا الألماني زي جوزلان. ممتاز. والقسوة يعني الظاهرية هذه يعني إلى ماذا تعزوه، يعني بسبب مثلا حب العمل، حب الجد أحيانا؟ لا، الألماني غير ودود، هذه حقيقة لازم نعترف فيها، الألماني غير ودود بتاتا، يعني لو كان الألماني ودود لساد العالم، لسادت ألمانيا العالم، يعني أمريكا ارتفعت بالشكل هذا لأن الناس بشوشين، الناس ودودين، الابتسامة دائمة. في ألمانيا بكل اختصار الناس غير ودودة. يعني أنا أذكر في يوم من الأيام حصل لي موقف، كنت في الجامعة وكنت حتى في المستشفى قاعد يعني أتعامل مع مرضى، فكنت أبتسم، كنت أبتسم رايح أبتسم جاي، هذا اللي تعودنا عليه من ديننا وعلمنا ديننا وعلمتنا عاداتنا وتقاليدنا. فأذكر قابلني أحد الدكاترة وقال لي بندر ليش تبتسم، إيش فيك، في شيء صاير؟ فوضحت له، قلت له أنا الآن أنا جالس في مستشفى وعامل مرضى، بالعكس مفروض تكون الابتسامة هي الأساس، هي أول شيء ممكن يسويه الإنسان. فسبحان الله شوف كيف التفكير عندهم، أنه يرى أن الابتسامة شيء غريب. طارئ، ولازم يكون يعني أمر مسبب. طيب خلنا ننتقل من هذا الملف إلى ملف آخر، نتكلم الآن عن طبيعة دراستك، حدثنا عن يعني الدراسة اللي أنت تدرسها الآن. طبيعة الدراسة بشكل عام في ألمانيا تختلف جذريا عن الدراسة في في في, في السعودية، كتجربة شخصية أتكلم. عانيت كثيرا في بداية الابتعاث من كيف أدرس، هل أبدأ أحفظ، هل كيف الإنسان يقدر يجمع الكم الهائل من المعلومات. بديت، وهذا الشيء لا أخفيه، أنه بديت أطبق نفس التطبيق اللي جيت فيه من السعودية، لأن أنا نجحت في السعودية وكان وكنت يعني برنامج الابتعاث لا يقبل إلا الطلبة المتفوقين ولا يقبل إلا الطلبة المجتهدين، فالمفترض أني أكون طالب متفوق ومجتهد، فليش أغير أنا طريقتي؟ فما غيرت الطريقة، ولكن سبحان الله أراد الله أنه بداياتي كانت جدا صعبة، ما مش النظام اللي كان يمشي في السعودية أبدا. يعني كنا نعتمد في السعودية على الحفظ، كنا نعتمد على التلقين، النظام هنا ما يمشي، أنت لازم تفهم أنت إيش تأخذ، علشان ممكن هو يطبق لك على الحياة اليومية. يعني أذكر مثلا في الرياضيات، أنا أول مرة في حياتي فهمت الرياضيات في ألمانيا، أول مرة استطعت أن أقوله بكل صراحة، الرياضيات هو أم العلوم، يعني من غير الرياضيات ما في علم ثاني. فأنا أتوقع أن التلقين والحفظ هي أكبر الأخطاء في طريقة التعليم في المملكة العربية السعودية. جميل. طيب بندر، أنا الحقيقة الوقت أزف، وللأسف حقيقة يعني إنه الوقت أزف، وإحنا ما يعني ما استوعبنا ولا يعني ثلثي المحاور اللي كنا عادينها ما شاء الله تبارك الله من استرسال حديثك. دعني أسألك سؤال وأنت عاد تختم براحتك. أبغى أسألك أنت الآن يعني كطالب سعودي مبتعث لدراسة تخصص مهم جدا جدا جدا، ايش اللي تطمح له في المستقبل؟ طبعا ما وضع برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الا ان الانسان يشوف الثقافه الخارجيه ويجلبها للبلد ويرفع فيها سمعه وطن. الافكار كثيره وموجوده، وان كان اهمها ولم يكن الاهم على الاطلاق هو كيف الانسان يتعلم، كيف ننشئ نشئ جديد يعرف كيف ياخذ المعلومه فعلا من مصدرها، وما يأخذها من كلام الناس أو يأخذها عبر العادات والتقاليد أو يأخذها عبر حتى لو من سماع. يعني أتمنى الواحد، يعني أنا من أكبر المميزات الموجودة في ألمانيا الناس تأخذ المعلومات من يعني الكتب، ما في واحد في ألمانيا يجي يقول سقطني الأستاذ، فهذه بالحالة تكفي. جميل. طيب اختم بما شئت بندر، ما تود قوله للمستمعين الكرام ولكل من يستمع إلى بندر الهاجري؟ أنا كمبتعث أتكلم نيابة عن كل المبتعثين، أنا أقول إن الفرصة هذه اللي جات من الملك عبد الله رحمه الله واللي استمر عليها الملك سلمان فرصة لن ننساها أبدا، وسنسعى ما حيين أن نرد لو جزء قليل من هذا الفضل اللي أعطونا إياه. فإحنا راجعين إن شاء الله للبلد وجايبين معانا بإذن الله ما يرفع البلد ويرفع سمعتها عاليا بإذن الله. بإذن الله تعالى نحن نتقدم لك بجزيل الشكر والتقدير بندر على هذه الدقائق التي قضيتها معنا، وإحنا فخورين بأمثالك ما شاء الله تبارك الله، ونتأمل ونتطلع ونطمح كثيرا ونرفع يعني أكف الدعاء لك ولزملائك الطلاب أن تعودوا إلى المملكة العربية السعودية، وبأيديكم إن شاء الله تعالى لواء العلم حاملينه إلى بلدكم. شكرا جزيلا لك بندر بن سامي الهاجري، المبتعث لدراسة مرحلة البكالوريوس في تخصص الطب البشري في ألمانيا. شكرا. شكرا لكم على الاستضافة. شكرا. شكرا لكل من استمع إلينا في هذه الحلقة، نلتقيكم على خير إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. كان معكم من التقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف الثنيان، ومن الإعداد والإخراج عبد السلام المحيمي. دمتم بخير، في أمان الله. مع المبتعثين.